بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قفى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه: حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه المسألة السادسة من مسائل هذه الرسالة، وهي القول في ألفاظ العباد بالقرآن، القول في ألفاظ العباد في القرآن، مثل أن يقال لفظي بالقرآن، أو تلاوتي للقرآن، أو قراءتي للقرآن، هل هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذه المسألة من المسائل التي أثارها أهل البدع، المسائل التي أثارها أهل البدع للتوصل منها إلى جحد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في كلام الإمام أحمد، وأيضا ما ذكره المصنف، أن القرآن سواء تلي أو سمع أو حفظ، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما اللفظ، لفظي تلاوتي قراءتي، فهذه الكلمة من الكلمات المجملة المحتملة، لأنه عندما يقال لفظي تحتمل أن يكون أريد بذلك الملفوظ المتلو المقروء، وتحتمل أن يكون أريد بذلك صوت القارئ وحركة لسانه. قد قال أهل العلم قديما: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. ولهذا الحاصل أن هذه المسألة لا يقال فيها لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا باطل وهذا باطل، لا بد فيها من التفصيل، ماذا يراد، أو ماذا أردت، يقال للسائل: ماذا أردت أو ماذا تريد بلفظي أو قراءتي أو تلاوتي، ماذا تريد بهذا؟ هل تريد المتلو المقروء الملفوظ؟ هذا كلام الله. وإن أردت فعل القارئ الذي هي صوته وحركة لسانه وما إلى ذلك، فهذه مخلوقة. قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعيا قفى أي قفى أثر الصحابة إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه في اتباعها الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى. انظر مكانة الإمام أحمد في نفسه الإمام المبجل رحمه الله تعالى ومنزلته عنده. قال ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى، هذا يدل على مكانته ومنزلته العلية. ومع ذلك كان كما ذكر في بعض كتب الأخبار بعض الحنابلة شغبوا عليه واتهموا بأشياء تدل هذه الرسالة وغيرها على براءته رحمه الله من ذلك، على براءته من ذلك مما نسب إليه، وهو يبلغه ذلك، ولهذا أعلن البراءة مما نسب إليه في هذه الرسالة وفي غيرها رحمه الله تعالى. وقوله ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى يدل على عظيم مكانة الإمام أحمد عنده ومنزلته الرفيعة رحمهم الله أجمعين. قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ اللفظية جهمية. ما معنى اللفظية؟ يعني اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا جهمي، هذا جهمي. قال اللفظية جهمية يعني الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي. قال لقوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، قال فممن يسمع؟ ممن يسمع أي من التالي، لكن كونه تلاه أو حفظه أو سمعه هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. هذا شيء معروف عند الناس الآن، إذا سمعت من صاحبك بيتا ماذا تقول له؟ وأن تسمع منه ماذا تقول له؟ لمن؟ من القائل؟ من القائل؟ وأنت تسمع منه، لأنه معروف متقرر أن الكلام القول ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، لا لمن نقله أداء. فاللفظية جهمية، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، يعني عقيدته مثل عقيدة الجهمية القائلين بخلق القرآن. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أي أحمد رحمه الله أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. هذا يفيد أنه لا يجوز أن يقال هذا ولا هذا، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا يقول تلاوتي مخلوقة ولا يقول تلاوتي غير مخلوقة، لا يقول قراءتي مخلوقة ولا يقول قراءتي غير مخلوقة. لماذا؟ لأن لفظي تلاوتي قراءتي هذا لفظ محتمل، يحتمل المتلو الملفوظ المقروء وهذا غير مخلوق، ويحتمل الفعل الذي هو حركة اللسان والصوت ونحو هذه الأشياء. فإذا قال مخلوق وقع في الخطأ من جهة دخول المتلو المقروء الذي هو كلام الله فيما قال إنه مخلوق، وإذا قال غير مخلوق دخل في ذلك ماذا؟ صوت القارئ وحركة لسانه إلى آخره، هذه مخلوقة. لكن مثل هذا كما قيل قديما بالتفصيل يستبين السبيل، لا بد أن يفصل، يقال ماذا تريد حتى يزول الإجمال ويستبين السبيل والجواب الحق في ذلك. قال ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع. وهذا يدل وهو الإمام المتبع، وهو يدل كما قدمت على عظيم مكانة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قلبه. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. هذه المسألة السابعة والأخيرة التي أراد بيانها في هذه الرسالة، وهي مسألة الاسم، هل هو المسمى أم غير المسمى، هل الاسم المسمى أم غير المسمى. ذكر أن هذه المسألة من حيث هي وإثارتها من الأشياء التي أثارها أهل البدع وأهل الضلال، وأرادوا الوصول من إثارتها، لأن دائما مثل هذه المسائل يثيرها أهل البدع للوصول إلى غرض فاسد، يريد أهل البدع بمثل هذه المسائل، مثل لفظي، هل لفظي مخلوق أو غير مخلوق، مثل هذه المسائل يريد أهل البدع بإثارتها الوصول إلى أغراض فاسدة، مثلها مسألة أمؤمن أنت، هذه من الأشياء التي أثارها البدع كلها للوصول إلى أغراض فاسدة، ومسائل كثيرة من هذا القبيل. فمسألة الاسم هل هو المسمى، قال: فإن من الحماقات الحادثة، يعني من المسائل التي أحدثها أهل الضلال، ومعروف أنهم يحدثون مثل هذه المسائل للتشغيب وإثارة الفتن وبث العقائد الفاسدة. قال: المسائل الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. فالخوض في الإنسان لا يخوض في مثل هذه الأشياء التي أحدثها أهل البدع. والمسألة هذه، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، هي نظير ما تقدم في اللفظ، من المسألة التي لابد فيها من تفصيل القول حتى يزول الإجمال ويزول الاشتباه، لأن الاسم تارة يراد به الأحرف والألفاظ والكلمات المنطوقة أو المكتوبة، وتارة يراد به من هذا الاسم له دالا عليه في صفاته. فإذا قيل الله مثلا كلمة عربية، أو قيل الله رب العالمين، فمثل هذا لابد من معرفته في هذه المسألة. لكن مسألة مثل ما قال من الحماقات ومما أثاره أهل البدع للتشغيب فيه على أهل الحق. وقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال أبو ذر الهروي: سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرا، وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس في كوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيه إمام يقتدى به، إذ لم يتقدمني فيه في الكلام فيه في إمام يقتدى به. هنا يقول ابن جرير: لا أثر فيه فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه ماذا؟ شين، والصمت عنه زين. فيقول إبراهيم، يقول: فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا، فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده فسأله عن هذه المسألة، فقال له: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. فقال: وتعرف العلم كله؟ فقال: لا. قال: فاجعل هذه مما لم تعرف، اجعل هذه مما لم تعرف. قال: هل أحط بالعلم كله؟ قال: لا. قال: هذه اجعلها من المسائل التي لم تعرف. الحاصل أن مثل هذه المسائل التي أثارها أهل البدع إن انهمك المرء معها وخاض فيها قد ولم يكن له فيها إمام، والسلف حذروا من ذلك. يعني ينقل عن الإمام أحمد أنه قال: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. ولهذا توقف مثل هؤلاء الأئمة عن الخوض، وهم من هم في مكانتهم وإمامتهم ومنزلتهم، لأنه لم يجد قبله إمام متبع يقتدي بقوله. فحاصل القول أن الخوض فيه شيء والصمت عنه زين. لكن إذا قال قائل: إذا ماذا نقول في هذه المسألة، الاسم للمسمى أو غير المسمى؟ يقال: قل كما قال الله، أسماء الله لله ولله الأسماء الحسنى. قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل: أسماء الله لله. ولهذا قال رحمه الله: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقال كما قال الله: أسماء الله لله، أسماء الله لله. ويعلم أن ربه الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذين دينوا الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فذكر كلاما سقط مني. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. لما ختم رحمه الله تعالى البيان لهذه المسائل السبع، بيّن رحمه الله أن ما ذكر هو الذي يدين الله سبحانه وتعالى به ويعتقده ويتبرأ في هذه الخاتمة من كل ما ينسب إليه بخلاف ذلك وخلاف ما يعتقده أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب منا فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، هذه عقيدتي وهذا الذي أدين الله به، فكل ما ينسب إلي بخلاف ذلك فهو كذب وافتراء، ويتبرأ من نسبة ذلك إليه. وقال: فهو كاذب مفتري متخرص معتدي يبو بسخط الله وعليه غضب الله إلى آخر كلامه، وهو نظير الكلام الذي تقدم. نعم. وأورد هذا الحديث وهو حديث ضعيف من أجل ما جاء في خاتمته: ويأكل لحوم الناس، ويأكل لحوم الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. وأيضا هذا الحديث إسناده ضعيف، حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قاله فيه، أي بالشاهد والدليل على ما قاله فيه. والغيبة والبهتان ونسبة القول زورا إلى من لم يقل، هذا جاءت في التحذير من نصوص كثيرة وبيان عقوبة ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وفيما صح ما يغني عن ما لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والشاهد من هذا الحديث هذه العقوبة لمن يأكل لحوم الناس، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أعراض الناس محرمة ومصونة، ولا يجوز للإنسان أن يخوض فيها في الباطل، وعقوبة الخوض فيها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. والعقوبة هو الجزاء في من جنس العمل، فلما كان عملهم السيء أكل لحوم الناس بالباطل كانت العقوبة كما في هذا الحديث أن تكون لهم يوم القيامة أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، وهذه عقوبة من جنس العمل. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا علي بن سالم الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم هنا فلانا وفلانة أو قال فلانا وفلانا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع،